إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو درسنا الخامس من كتاب الطهارة من كتابنا تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. وموضوعنا اليوم بإذن الله عز وجل عن أحكام الوضوء. الوضوء معناه من الوضاءة، أصله اشتقاق هذه الكلمة من الوضاءة، وسمي بذلك لأن المصلي يكون وضيئا بهذا الوضوء. والوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء نفسه، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. أولا، دليل مشروعية الوضوء، نقول الوضوء أو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآيات. وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على فرضية الوضوء، وأصبح هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ومعنى هذا أن هذا الحق يعلمه الجميع، العام والعالم، الصغير والكبير، والذكر والأنثى، فالكل يعلم مشروعية الوضوء وهذا أمر لا يخفى على الناس. وقبل أن نتكلم عن الأحكام المتعلقة بالوضوء نتكلم عن فضل الوضوء. وهناك أحاديث كثيرة في فضل الوضوء، لكن سنقتصر على بعض هذه الأحاديث. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الغرة هي علامة في رأس الفرس، والتحجيل علامة في قوائمه، ولأن المتوضئ يغسل رأسه ويغسل يديه، يمسح رأسه ويغسل يديه ورجليه، فإن هذه الأعضاء تأتي يوم القيامة علامات لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأمم. وقد ورد أن هذه خاصة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان أبو هريرة يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذا يقول أكثر يقول العلماء أهل الحديث أن هذا مدرج من كلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان رضي الله تعالى عنه يطيل غرته التحجير حتى إنه كان يصل يديه إلى الأباط وكان يصل يديه إلى الركبتين. ومن فضائل الوضوء ما ثبت في الحديث عن عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة، يعني كان يعتقد أن الناس على ضلالة لما يراه من عبادة الأصنام ونحو ذلك، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل يخبر أخبارا، فقمت على فرسي أو فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت يا نبي الله، فالوضوء، حدثني عن الوضوء. قال: ما منكم رجل يقرب وضوء، يعني قرب المية عشان يتوضأ منها، فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرجت أو إلا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله عز وجل إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإذا هو قام وصل فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، أولست بإخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من أمتك من لم يأتي بعد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل معلمة بين ظهراني خيل دهم دهم، أي شديدة السواد، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي أو فإنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، أي سابقهم فرط السابق، ألا لا يزادن رجال عن حوض، يعني يطرد بعض الناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. هذه إخوة الإسلام بعض فرائض الوضوء التي ذكرها لها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونتكلم الآن إن شاء الله تعالى عن فرائضه وسننه، لأن للوضوء فرائض وسنن ونواقض، ينبغي للمسلم أن يكون على بينة وعلى معرفة بهذه الأمور حتى تأتي عبادته صحيحة كما أراد الله عز وجل. فنتكلم أولا عن الفرائض. فرائض الوضوء واحد، أو أولا النية. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ما هي النية؟ النية هي عزم القلب على الفعل، إذن لا يشترط فيها التلفظ، فكل من عزم على فعل شيء فقد نواه، وإذا قعد للوضوء فقد نوى الوضوء، لا كما يعتقده كثير من الناس أنه لابد أن يتلفظ باللسان، بل التلفظ بالنية بدعة. إنك إذا عزمت أنك ستتوضأ فقد نويت، وهذا أمر سهل جدا، لكن الناس شقوا على أنفسهم فظنوا أنه لابد أن يقول نويت الوضوء أو نويت رفع الحدث أو نويت استباحة الصلاة فعل الصلاة أو غير ذلك مما هو يعني يقولونه في وضوئهم، وهذا لا دليل عليه. فمحل النية القلب. ثانيا المضمنة والاستنشاق. المضمنة والاستنشاق، اختلف أهل العلم هل المضمنة والاستنشاق سنة أم أنها من فرائض الوضوء. فيرى بعض العلماء أنها سنة، ويرى بعض العلماء أنها فرض، وبعضهم يجعل المضمنة فرضا والاستنشاق سنة. أولا ما هي المضمنة؟ قالوا المضمنة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه فيه ثم مجه، يعني إخراجه، هذه الصفة الكاملة. لكنه لو أدخل الماء في الفم سواء حركه بإصبعه أو لا من غير أصبع، سواء أخرجه أو بلعه، يبقى تحققت المضمنة. وأما الاستنشاق فهو إدخال الماء إلى الأنف وجذبه فيه، هذا يقال له استنشاق. فإذا أخرجه بعدما استنشق يقال له استنثار. العلماء الذين قالوا إن المضمضة والاستنشاق سنة قالوا لأنه لم يذكر في الآية، وأن الفرائض هي المذكورة في الآية فقط، وعلى هذا فجعلوا المضمضة والاستنشاق سنة. والذين قالوا أنها فرض قالوا لأنه ورد الأمر بها، فقد جاء في بعض الأحاديث إذا توضأت فمضمض، وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. وجاء في حديث لقيط ابن صبرة بالنسبة للاستنشاق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا هذا أمر، والمضمضة برضك إذا توضأت فمضمض أمر، والأمر يفيد الوجوب. قالوا أيضا والوضوء والمضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، وقد أمر الله عز وجل بغسل الوجه وهما من جملة الوجه، فكأنه قال تغسلوا وجوهكم أي بما فيها من المضمضة والاستنشاق. إذن الآية مذكورة، يعني قصد المضمضة والاستنشاق مذكورة في الآية. قالوا مما يدل على ذلك ما ورد في إحدى روايات حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في وصفه فغسل وجهه فمضمض واستنشق وغسل وجهه، يعني في نون فغسل وجهه، وبعدين أخذ يفسر معنى غسل وجهه إيه؟ الفمضمض واستنشق وغسل وجهه. تفسير غسل الوجه الأولانية هو المضمضة واستنشاق وغسل البشرة الظاهرة من الوجه بعد ذلك، وإلا ما هو مش معناه أنه غسل وجهه مرتين، مرة قبل المضمضة واستنشاق ومرة بعد المضمضة واستنشاق، ولكن قالوا أن الفاء هنا فاء تفسيري، غسل وجهه إزاي؟ مضمض واستنشق وغسل وجهه. فهذا يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، وإلى ذلك ذهب أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر رحمة الله عليهم جميعا. وأما كيفية المضمضة والاستنشاق، كيف يتمضمض ويستنشق؟ في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك 3 مرات. وأكد ذلك في رواية البيهقي أنه مضمض واستنشق كل مرة من غرفة واحدة ثم فعل ذلك 3 مرات، يعني يأخذ كف من ماء فيمضمض ويبقي شيئا من الماء فيستنشق به. هذا معنى مضمض واستنشق. يبقى كل كف مية يتمضمض بجزء منه ويستنشق بالجزء الثاني، يفعل ذلك 3 مرات. وهذه السنة التي وردت في كثير من روايات وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في مذهب الشافعية أنه يتمضمض 3 ويستنشق 3 لما ورد ذلك في بعض الروايات، لكن الروايات التي ذكرناها هي الأكثر والأصح في حيث وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك من فرائض الوضوء غسل الوجه، وهذه واضح طبعا، لأن الله عز وجل قال إذا قمتم من الصلاة فغسلوا وجوهكم، فغسل الوجه واضح أمره، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن غسل الوجه يجب وفرض أن يغسل في الوضوء. وقد حدد لنا الفقهاء ما هو الوجه، فقالوا الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى منتهى الزق، وما بين شحمتي الأذن، هذا طولا وهذا عرضا، فهذا هو لابد أن يأتي الماء إلى كل هذه الأجزاء، كل تطهير الوجه كلها. وسمي الوجه من المواجهة، لأن يواجه به الإنسان الناس بحيث لا يترك فيه أي لمعة دون أن يصل إليه الماء. قال فإن كان على الوجه لحية، فإن كانت اللحية كثة فالواجب غسل ظاهرها، يعني المية لازم تيجي على ظهر اللحية، وإن كانت خفيفة فالواجب وصول الماء إلى الجلد. والفرق بين اللحية الكثة واللحية الخفيفة أن اللحية الكثة هي اللحية التي لا يظهر الجلد من تحتها، واللحية الخفيفة هي التي يظهر الجلد من تحتها. بعد ذلك غسل اليدين إلى المرفقين، هذه من فرائض الوضوء أن يغسل يديه، وهذه أيضا لا خلاف فيها بين أهل العلم لقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لكن ما معنى إلى؟ قالوا إلى للغاية، فظهر الآية وأيديكم إلى المرافق يعني لغاية المرفق، لكن هل المرفق نفسه يغسل أم لا يغسل؟ وطبعا بعض إخواننا لما بيجي يغسل إيديه بيغسل إيديه من أول الرسل، يبدأ يغسل إيديه من هنا على أساس أنه غسل إيده في الأول خالص، ها لما بدأ الوضوء غسل الكفين، نقول هذا خطأ، لما غسلت إيديك في الأول ديت دي كانت إيه سنة، ولكن الآن تغسل الفرض فتغسل من أول أطراف الأصابع، لأن الله قال اغسلوا أيديكم، يبدأ الإيد تبدأ من هنا إلى المرافق، والمرفق هو الغاية. لكن هل المرفق يدخل في الغسل أم لا يدخل؟ الذي ذهب إليه العلماء أن المرفقين من جملة ما يغسلان مع اليدين، وده الراجح. قالوا أولا لأن حروف الجر تتناول، يعني إذا كانت هنا المعنى إلى فقد يأتي إلى بمعنى مع، فاغسلوا أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق. قالوا ومما يؤيد ذلك فعله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل المرفقين أو أدار الماء على مرفقين. وأيضا قالوا القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا نتأكد من غسل اليدين إلى المرفقين إلا إذا غسلنا معهما المرفقين. وعلى هذا لو كان الإنسان مقطوع اليد، فإن كانت اليد القطع قبل المرفق غسل ما تبقى مع المرفق، وإن كان القطع عند المرفق غسل المرفق، لأنه من جملة ما يجب غسله. وإن كان القطع فوق المرفق سقط عنه غسل اليد، لأنه غير مأمور إلا بغسل يد المرفقين، وقد قطعت يده فلا يجب عليه غسل شيء آخر. بعد ذلك مسح الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقد ذهب أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد بأن مسح الرأس مرة واحدة وهذا هو الأرجح. وخالف في ذلك الشافعية فقالوا يمسح ثلاث مرات. يبقى دي أول مسألة، هل يمسح مرة واحدة أم ثلاث؟ الصحيح أنه يمسح مرة واحدة. فكل الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا مسح رأسه مرة واحدة. وإذا كان في بعض الروايات جاءت مطلقة أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ففعل كذا وكذا ومسح رأسه، فهذا محمول على الغالب، وإلا الأحاديث الأخرى مفصلة فتفصل غسل يديه ثلاث مرات، غسل وجهه ثلاث مرات، مسح رأسه مرة واحدة، فدار الصحيح. المسألة الثانية، هل يمسح بعض الرأس أم لا بد من أن يمسح رأسه كلها؟ خلاف بين أهل العلم. فذهب المالكية إلى أنه لا بد أن يمسح الرأس كله، لأن كل الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس كانوا يصفون أنه مسح الرأس كله. قال كان بحديث عبد الله بن زيد مثلا، فكان يمسح رأسه فوضع يديه على مقدم رأسه ثم أدبر بهما ثم أقبل الموضع الذي بدأ منه، فهذا صفة مسحه عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على تعميم المسح. وذهب الحنفية إلى أنه يكفي في ذلك مسح بعض الرأس، ربع الرأس. قال أن الله إذا قال وامسحوا برؤوسكم، فأقل المسح أن يضع يده على رأسه، وإذا وضع يده على رأسه فتقريبا شمل ربع الرأس. وأما الشافعية فقالوا يكفي ولو ثلاث شعرات لأنه يتحقق المسح، وأن الله قال وامسحوا برؤوسكم الباء يعني هل هي للزائدة أم الباء للتبعيض، قالوا الباء هنا للتبعيض يعني صحوا برؤوسهم بعض رؤوسهم. ويعني بعض أهل العلم يقولون لغة أن الباء لا تأتي للتبعيض، إنما سأتي التبعيض ديت في من، إنما الباء لا تأتي للتبعيض، فهي هنا للملاصقة، أي امسحوا ملاصقين أيديكم برؤوسكم. قالوا وما الحكمة من ذكرها؟ قالوا الحكمة أنه لابد أن يكون مع المسح ما يمسح به، لأنه لو قال امسحوا رؤوسكم لربما وضع الإنسان يده على رأسه من غير بلل ويبقى كده مسح رأسه، كما يقال امسح رأس اليتيم، ولا يلزم من مسح رأس اليتيم أن يكون إيدك عليها مية، لكن عندما قال امسحوا برؤوسكم أي مصاحبين، يبقى الباء هنا المصاحبة، مصاحبين المسح شيئا، وهذا شيء معلوم أنه البلل الموجود على اليد عند مسح الرأس. ونقول الراجح من هذه الأقوال في مسح الرأس هو قول المالكية، هو قول المالكية إذا مسح الإنسان رأسه يمسح رأسه كله. وأما الحنفية الذين قالوا ربع الرأس وأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح ربع رأسه أو مقدم الرأس، فالجمع بين هذه الروايات أن مسح بعض الرأس لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إلا في حالة لبسه العمامة، فإذا كان لبس العمامة مسح على مقدم رأسه وكمل على العمامة، أو مسح على العمامة فقط. وعلى هذا نقول نلخص الكلام، المسح على الرأس له حالتان، حالة الرأس ليس عليه عمامة، والحالة الثانية الرأس عليه عمامة. في الحالة الأولى التي ليس فيها ليس على الرأس عمامة، المسح على الرأس له صورتان، الصورة الأولى اللي احنا شرحناها وهو أن يضع يده على مقدم رأسه ثم يدبر بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. الحالة الثانية أو الصورة الثانية وهي الرأس معلش عمامة، أن يضع رأسه عند أن يضع يده عند أعلى رأسه ثم يحرك يديه مع مصب الشعر، لما ثبت في الحديث أن الربيع بنت معوذ قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر، كل ناحية لا منصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، يبقى الشعر كله في مكانه. فهذه الصورة الثانية. طيب الحالة الثانية اللي هي ايه؟ الرأس عليها عمامة. الرأس عليها، احنا قلنا الحالة الأولى الرأس ليس عليه عمامة له صورتان قلناه، الحالة الثانية الرأس عليها عمامة لها صورتان كذلك. الصورة الأولى أن يمسح على مقدم الرأس ويكمل على العمامة، الصورة الثانية أن يمسح على العمامة فقط. ولا يشترط في المسح على العمامة أن يكون لبسها على طهارة كما هو الكلام في المسح على الخفين، ولا يشترط كذلك أن يكون لها مدة أو نحو ذلك. وعلى هذا يجوز للمرأة المسح على الخمار كما ثبت ذلك أيضا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تمسح على الخمار. طيب بعد ذلك من فرائض الوضوء مسح الأذنين، من فرائض الوضوء مسح الأذنين وهما من الرأس، لما ورد في الحديث الذي له طرق كثيرة يشد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. ويمسح السنة في ذلك أنه يمسح باطنهما وظاهرهما، الباطن بالأصبع الوسطى، يحرك الباطن على الأصبع الوسطى، وظاهرها بالإبهام، يبقى الإبهام يحرك به الأذن من الظاهر، والوسطى ينظف به الأذن من هذه التعريج والمعاطف التي في سماخ الأذن. ولا يشترط المسح الأذنين ماء جديد، بل يمسح الأذنين بنفس البلل اللي هو مسح به رأسه، يعني ما كان في رأسه يمسح به الأذنين. قال ابن القيم رحمه الله لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا، وربما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. بعد ذلك من فرائض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين، وهذا واضح أيضا بقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبان ما هم الكعبان؟ هما العظمان الناشزان أو الناتئان عند ملتقى القدم بالساق، الذي يسميه العامة عندنا في بلادنا هنا بز الرجل، عظمة بارزة. هذا العظمة اللي بين الساق والقدم ده الكعب، وليس الكعب هو العقب اللي يكون عند آخر القدم، هذا يقال له العقب اللي في مؤخرة القدم يقال له عقب، ولكن العظمة اللي بارزة ديت عند المفصل هي ديت اللي نقول لها إيه؟ الكعب. يبقى لابد أن يصل الرجلين إلى الكعبين. طب هل الكعبين يدخلوا في الغسل؟ نفس الكلام اللي قلناه في المرفقين، نعم، لأنهما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن حروف الجر تتناوب، إذا قال مع إلى الكعبين يبقى مع الكعبين، والواجب غسلهما لا مسحهما، كما ذهب إلى ذلك الشيعة قاتلهم الله، فإنهم يرون المسح على الرجلين مجزئ، وهذا باطل. طبعا هم دليلهم في ذلك إيه؟ القراءة الثانية في قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بكسر أرجلكم قصر اللام فيها، قالوا هذا معطوف على المسح، يبقى امسحوا الرأس والأرجل. نقول كلا القراءتين صحيح متواتر، ويجب علينا العمل بهما جميعا، والذي يفصل لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا متى نغسل الرجلين ومتى نمسح عليهما. فكان الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أن الرجلين إذا كانتا مكشوفتين ليس عليهما خف ولا جورب ولا نعل ولا غيره ولا غيره، فإنه كان يغسلهما. وإذا كانتا في الخفين أو النعلين مسح عليهما ويبقى كده أخذنا بجميع الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته هي التي تبين لنا مجمل القرآن وتفسر لنا مجمله وتبين لنا مشكله. فقال صلى الله عليه وسلم، طبعا مما يؤكد الغسل ما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين، قال ابن عمر: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، يعني تأخرنا في صلاة العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. إذن لو كان المسح جائزا ما هددهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في المسح التخفيف ولا يلزم التعميم. فقوله عليه السلام: ويل الأعقاب، أي الذين لم يصل الماء إلى أعقابهم، ويل لهم من النار. بعد ذلك الموالاة من فرائض الوضوء. الموالاة يعني الموالاة أن تغسل العضو وتبدأ في غسل العضو قبل أن يجف الذي قبله في الزمن المعتاد، يعني لا يكون جو حر جديد ولا برد جديد، بحيث أن نحدد أنك أنت بدأت في العضو الثاني قبل أن يجف الذي قبله. يعني نقدر نقول بحيث أن لا يقال أنك قطعت الوضوء، يعني حتى لو كان في فرق بسيط بين العضو والعضو يبقى هذا عرفا، ولذلك لا نستطيع أن نقدر زمنا معينا، إنما نقول هذا يرجع إلى العرف. إذا كان تغيب في غسل عضو على عضو عن عضو بحيث يفهم منه عرفا أنه قطع وضوءه، فإن وضوءه لا يصح، بل عليه أن يبدأ الوضوء من جديد. وكذلك إذا كان مثلا إنسان بيتوضأ والمية لم انتهت وراح مثلا للمطبخ ولا راح الحمام وجاب شط مية تاني، هذا لا ينقض الوضوء أو لا يبطل الوضوء، لأن هذا ليس قطع للموالاة. والدليل على أن الموالاة فرض ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وعليه في ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، وفي رواية والصلاة. لو كانت الموالاة ليست واجبة لأمره النبي عليه السلام أن يغسل رجليه فقط، لأن هذا آخر العضو، آخر الأعضاء في الوضوء. لكن لما طال الفصل والنبي عليه السلام استشافه بعد الصلاة أو هو في الصلاة أنه لم يغسل رجله غسلا كاملا، لم يكن له إذا فاغسل رجليك فقط، ولكنه أمره أن يبدأ الوضوء من جديد، فدل ذلك على أن الموالاة في الوضوء فرض. آخر حاجة الترتيب، وقد اختلف العلماء هل الترتيب فرض أم لا، فبعض العلماء يرى أنها سنة، ويعني ذكر بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خالف في بعض الترتيب في الذي ذكرناه، ولكن الصحيح أنه من فرائض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به. فهذا كان قاله في الحج، لكن هو حكم عام. وكذلك في حديث الربيع بنت معوز ده اللي بيستدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق، يعني جاب المضمض والاستنشاق بعد الايه، المضمض والاستنشاق جابها بعد الوجه. فقالوا: إذا هنا الترتيب ايه ما هو شوي. نقول: لكن هذا ليس فيه دليل على انه ليس بواجب، بل نقول لان هذا كله من الوجه، يبقى الوجه مره لما يغسل وجهه مره يغسل يتمضمض واستنشق الاول وبعدين يغسل وجهه، ومرة يغسل وجهه الأول بعد بطن واستنشق، هو في نفس الموضع في نفس الأمر، وهو أنه يغسل وجهه. وإحنا قلنا قبل كده أن المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. هذا آخر ما يتعلق بفرائض الوضوء. ننتقل بعد ذلك إلى سنن الوضوء. إحنا قلنا الوضوء له فرائض وله سنن. من سنن الوضوء السواك، تكلمنا عليه قبل كده. ومن سنن الوضوء التسمية، وهو فيه خلاف من أهل العلم. بعض العلماء قالوا إن التسمية فرض، ومنهم من يقول هي فرض للذاكر دون الناس والجاهل، وبعضهم وهو جمهور العلماء قالوا هو سنة. استدل الذين قالوا بأنه فرض بقوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا هذا الحديث كل طرقه ضعيفة، ولكن من يقول به يصححه من مجموع طرقه، من مجموع طرقه يقول هو صحيح، حديث صحيح يعني يصلح الاحتجاج. ثم قالوا ما المقصود بقوله لا وضوء؟ يعني لا يصح الوضوء أو لا يوجد وضوء أو لا وضوء كاملا؟ طبعا الذين قالوا بالوجوب قالوا لا يصح الوضوء، لأن نفي الأصحية هي أقرب لمعنى النفي، لأن الأصل نفي الوجود، لا وضوء يعني لا يوجد وضوء، لكن هو في وضوء. فهم قالوا إذن المقصود نفي الأصحية يعني الوضوء غير مجزئ. والجمهور قالوا لا وضوء كاملا، واستدلوا على ذلك بأن كل الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، وهم نحو 22 صحابي، فقالوا هذه قرينة تدل على أن قوله لا وضوء يعني لا وضوء كاملا. هذه واحدة. ثانيا، أن الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن صفة الوضوء فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وضوء ولم يذكر له التسمية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فقوله صلى الله عليه وسلم لم يذكر له التسمية دل ذلك على أن التسمية ليست إيه؟ ليست فرضا. من سنة الوضوء غسل الكفين في أول وضوء، فكان صلى الله عليه وسلم توضأ استوكف ثلاثا، يعني غسل يديه ثلاثا، ويستحب ذلك أكثر عندما يقوم الإنسان من النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسله ثلاث مرات. وكلمنا عن هذا الحديث قبل ذلك، ها، لأنه لا يدري أين باتت يده. من سنة الوضوء التثليث في غسل الوضوء، ويجوز أن يتوضأ مرة مرة، وهذا هو الفرض، يعني يجب أقل شيء واحد كل عضو مرة بس يعم محل الوضوء. يجوز أن يتوضأ مرتين مرتين، ويجوز أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يجعل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة. قال النووي قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، ده الواجب، وعلى أن الثلاثة سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بغسل الأعضاء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاثة هي الكمال والواحدة تجزئ. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم. من سنن الوضوء التيامن، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تناعله وترجله وطهوره وشأنه كله. قال النووي رحمه الله وقاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. قال وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، ومن خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. من سنن الوضوء تخليل اللحية، ومعنى تخليل اللحية أن يأخذ كفا من ماء ويضعها تحت حنكه بين شعر اللحية، وهذا طبعا إذا كانت اللحية كثة، وطبعا حقنا نرى إنها على الوجوب، لكن الصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن تخليل اللحية سنة. والذين قالوا بأنها طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ أخذ كفا من ماء فخلل به لحيته، والذين قالوا إنها فرض، بعض العلماء ذهب إلى أن تخليل اللحية فرض، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بها لحيته وقال هكذا أمرني ربي، فقالوا هذا أمر يفيد الوجوب، لكن هذا الحديث فيه ضعف، هذه الرواية ضعيفة. ويبقى معنا حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، فهذا فعله، والفعل نحن مأمورون بالتأسي به عليه الصلاة والسلام، وليس فيه معنى الوجوب، إنما فيه معنى الاستحباب، إلا إذا كان الفعل لتبيين مجمل القرآن يكون هذا على باب الوجوب. بعد ذلك من سنن الوضوء إطالة الغرة والتحجير، تكلمنا عليها، يعني الإنسان عندما يتوضأ يزيد شوية فوق محل الفرض، فهذا يقال له إطالة الغرة والتحجيل، لما ثبت في الحديث إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرة محجلين من أثار الوضوء، وقولوا أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أسباغ الوضوء. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من سنة الوضوء دلك الأعضاء، يعني التدليك سنة وليس فرضا، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي الدماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. قال النووي واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء، ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه، يعني جمهور العلماء، لأن معنى الغسل إيه؟ معنى الغسل جريان الماء على العضو، فإذا جرى الماء على العضو غسل العضو خلاص يكفي هذا، فهذا هذا هو الفرض. لكن لما يدلك هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلق ذراعيه. من سنن الوضوء الاقتصاد في الماء، يعني لا يبالغ في استعمال الماء، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ توضأ بثلثي مد، يعني ما المد ما يقال رطل رطل مية، فكان يتوضأ بثلثي المد. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا توضأ لا يبل الثرى، وثبت في الحديث عن عبد الله بن مغفر فيما رواه أبو داود بسند حسن أو صحيح عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور، سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. هذا ما يتعلق بسنن الوضوء أثناء الوضوء. فإذا انتهى من الوضوء فله بعد الوضوء سنتان. السنة الأولى الدعاء، أن يدعو بعد الوضوء، وقد ورد أحاديث مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، منها حديث عمر الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد في رواية عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طبعا في بعض الروايات يقول أنه يرفع بصره إلى السماء، وهذا لا يصح. الرواية التي تقول فيها أن يقول هذا دعاء مع رفع بصره إلى السماء رواية غير صحيح. هناك حديث آخر صحيح بعض أهل العلم، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك كتب له في رق، يعني في صحيفة، ثم جعل في طابع، يعني ختم على هذه الصحيفة، فلم يقصر إلى يوم القيامة، يعني لا يفتح ثوابها إلى يوم القيامة. من السنة بعد الوضوء يستحب صلاة ركعتين بعد الوضوء. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وثبت في الحديث أن النبي على حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين أو ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وسواء صلى فريضة أو نافلة. فالمقصود أن صلاة ركعتين بعد الوضوء من السنن المستحبة أن يأتي بها العبد. وقوله لا يحدث فيهما نفسه، فقد قال النووي رحمه الله: المراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفية عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى، لأن هذا ليس من فعل، لأن هذا ليس من تحديث نفسه ولكن حدث به، فلو أنه جاء عارض فأنه يدفعه فهذا لا يضره. وقد عفي لهذه الأمة من الخواطر التي تعرض عليها ولا تستقر. نتكلم عن بعض نواقض الوضوء وإن شاء الله تعالى نكمل في لقاء آخر في درس آخر. نواقض الوضوء: إنسان إذا توضأ فإن هناك أشياء لو حدثت له انتقض وضوء، يعني بطل. من نواقض الوضوء ما يسميه العلماء كل ما خرج من السبيلين وهما القبل والدبر، وهذا إجماع بين أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من ذخر الرجل وقبل المرأة، وخروج المزي، وخروج الريح من الدبر، إلى أن قال: وزوال العقل بأي وجه زال أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. والأدلة بقى كثيرة بالنسبة للغائط، قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. بالنسبة للبول، حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا من سفر في سفر ثلاث أيام من بول وغائط ونوم إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. فهذا يدل على أن البول والغائط والنوم على مساياته من نواقض الوضوء. وأما خروج الريح فلما ثبت بالحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا عن أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. طبعا أبو هريرة فصل الرجل بالأخف، وإلا علم من ذلك أن الغائط لا شك أنه أشد من خروج الريح، لأنه فصل له الحدث الفساء والضراط فذكر له الأخف تنبيها على الأغلظ. ولكن هنا نبه على أن خروج الريح ينقض الوضوء. وأما المزي فقد قدم في الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء، أو اغسل ذكرك وتوضأ. وأما الودي، والودي هو ماء سخين يخرج عقب البول، وحكم حكم البول، وقد تقدم هذا الكلام في أحكام النجاسة. قال ابن عباس: المني والودي والمزي، أما المني ففيه الغسل، وأما المزي والودي ففيهما إسباغ الوضوء ويغسل ذكره. طيب، يبقى عرفنا أول حاجة خروج ما خرج من السبيل. هناك بعض الملاحظات متعلقة بهذا الباب. إذا خرج من الدبر شيء غير معتاد كالدود والحصى ونحو ذلك، فهل ينقض الوضوء؟ عند أكثر أهل العلم نعم ينقض الوضوء، لأن الغالب لا يخلو من بلة. إذا أدخل في فتحة الفرج أو فتحة الدبر، فتحة الذكر أو فتحة الدبر شيء كمنظار مثلا ثم أخرج، هل ينقض الوضوء؟ الغالب أنه ينقض الوضوء لأنه لا يخلو من بلة النجس. إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين، يعني واحد فتحت له فتحة في غير السبيلين فوق السرة مثلا أو تحت السرة وكان يخرج منها البول أو الغائط، هل ينقض الوضوء؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ينقض الوضوء لعموم الأحاديث أو عموم الآية، وجاء أحدهم من الغائط وهذا غائط، أو عموم الأحاديث من بول وغائط ونوم وهذا بول وغائط. وبعض العلماء يفسر أو يفصل ما كان تحت المعدة ينقض الوضوء وما كان فوق المعدة لا ينقض الوضوء. قالوا ما كان تحت المعدة لأنه يكون قد استحال وأصبح غائط، وما كان فوق المعدة أعطوه حكم القيء، وإحنا قلنا القيء لا ينقض الوضوء. بعد ذلك ونكتفي به إن شاء الله تعالى، وهو النوم. اختلف أهل العلم هل النوم ينقض الوضوء أم لا. إحنا نسأل حديث صفوان بن عسال، لكن من غائط وبول ونوم، فاعتبر النوم من نواقض الوضوء. ومما يؤيد ذلك أن حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، أو وكاء السه، والسه أو السه هي حلقة الدبر. العين يعني لما الإنسان يكون مستيقظ، فالعين هي رباط الإنسان، هو شاعر بنفسه حتى إذا أراد أن يخرج منه الريح يقدر يعمل يمسك نفسه بحيث أنه لا يخرج منه هذا الريح، فالعين هي الرباط. فإذا نام العين، إذا نامت العين استطلق الوعاء بحيث أنه ممكن أن يحدث ويخرج منه الريح دون أن يشعر. فقالوا النوم أي نوم ينقضه، ولكن بعض العلماء عارض هذا بأحاديث أخرى، منها عن أنس رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون أو ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وفي بعض الروايات ويضعون جنوبهم على الأرض. فقالوا إذن، وفي بعض الروايات حتى يسمع لهم غطيط، والغطيط الصوت اللي هو في مقدمة النوم وليس هو النوم نفسه، تاني قال له شخير أو نخير، لكن الغطيط يعني ابتلأ نفسه يتقل كده، ها فهذا قال له غطيط. ونستطيع أن نجمع بين الأحاديث فنقول النوم الذي ينقض به الوضوء أو الذي هو مظنة لنقض الوضوء اللي فيها نوم العين تماما، انطلق الوعاء استطلق الوعاء، النوم الذي لا يشعر الإنسان بما حوله، النوم الذي يتعمق فيه الإنسان، فهذا نوم ينقض الوضوء. وأما النوم اللي هو مبادئ النوم حتى لو سمع له غطيط ولكنه ما زال عنده نوع إدراك أو نوع إحساس أو نوع شعور، فهذا لا ينقض الوضوء جمعا بين هذه الأحاديث. ويتعلق بهذا الناقد ملاحظة، وهو قال النووي رحمه الله واتفقوا أي العلماء على أن زوال العقل بالمجنون أو بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء كل ذلك ينقض الوضوء، لأن زوال العقل يعني زوال العقل أشد من النوم الإن مستغرق، سواء قل أو كثر وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها. هناك ملحوظة أخرى تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام النووي وغيره، أن من خصائص صلى الله عليه وسلم أنه لا ينقض وضوءه بالنوم، مضطجعا لحديث الصيعان بن عباس رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيته ثم صلى ولم يتوضأ. نقول لأنه صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، فهو مدرك ما يحدث منه، ومجرد النوم في حقه صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء. فقوله تنام عينه ولا ينام قلبه هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة من خصائص الأنبياء. وطبعا لعل بعض الناس يلقى بالنبي عليه الصلاة والسلام ازاي لما كان في سفر ونام لما طلع حتى طلعت الشمس، ما زي ما شعرش ليه ان الصبح جه وان الشمس قربت تطلع وما امشي اول واحد، يعني بعض الصحابة قاموا قبليه واخذوا يكبروا. نقول الجمع بين ذلك انه ينام تنام عينه ولا ينام قلبه فيما يتعلق بشخصه بذاته، لكن لا ينام قلبه فيما يتعلق بالكون. مش معناه أنه كل شيء في الكون مدركه، ولكن مدرك ما يتعلق بذاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما جاءه الوحي في هذه الحالة فيتلقى الوحي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم يقظا فيما يتعلق بذاته صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك إدراكه لكل المحسوسات التي خلفه. هذا ما نقف عنده الآن فيما يتعلق بنواقض الوضوء، ويبقى قدامنا إن شاء الله مس الفرج ولمس المرأة ولحم أكل الجزور وغيرها من نواقض الوضوء. إن شاء الله تعالى يكون ذلك في لقائنا القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.